بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من خلق. الحمد لله من خلق. الحمد لله على من في السماوات ومن في الأرض. الحمد لله على من أحصل كتابه. الحمد لله على من أحصل كتابه. الحمد لله على كل شيء. والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في بصائر في جانب العبادة، والفصل الثاني من كتاب بصائر دعوية. احنا كنا اخوة في الغرفة عملوا استبيان، وان شاء الله يعني انا لسه ما قرأتوش، بس يعني ان احنا عايزين الناس تبقى متواصلة معنا اكتر من كده، بحيث ان احنا يعني نقدر ان احنا نعرف المناسب بالنسبة للناس والأفضل إيه والأكثر استعدادا والأكثر مناسبة أو من الأمل الواقع، بحيث إن إحنا نتكلم في كلام نستطيع إن إحنا ننتفع به وينتفع الناس به، بدل ما نبقى نتكلم في كلام بعيد تماما عن أرض الواقع أو عن حياة الأخوة والأخوات. النهاردة الفصل الثاني بصائر في جانب العبادة. احنا قلنا الفصل الاولاني كان بصائر في جانب العقيده، وقلنا ان الوازع الداخلي اللي بيحرك الانسان تجاه الافعال هو العقيده، ما يعقد في قلب تجاه ده. وهننتقل الفصل الثاني على طول اللي هو مساله جانب العباده. كثير من الناس ممكن بيهتم بيها على قصور في فهم معناها، وكثير من الناس لا يهتم بيها اصلا، وهي مسألة مهمة جدا جدا جدا. يعني مسألة ان الداعي الى الله ينبغي ان هو يبقى فاهم كويس جدا هو عايز ايه من الناس، ويبقى فاهم كويس جدا هو هيبدأ بايه مع الناس. احنا قلنا ان اول ما يبدأ به هو الاعتقاد في التوحيد، في اسماء الله الحسنى، في الجنة والنار، في الملائكة، في الرسل. هذه يعني مسائل خلاص اتفقنا عليها المرة اللي فاتت، وقلنا ان في اولويات في كل عقيدة او في كل زمن من الازمان لمشاكل عقيدية. قلنا ايضا ان شاء الله هنتكلم فيه ان بعد تصحيح العقيدة او بعد ما يعقد في القلب او بعد ما ننشئ الوازع الداخلي، المفروض ان الناس تعمل حاجة بقى. هتعمل ايه؟ فهنا هيجي معانا قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان يعرف لماذا خلق وفيما خلق. يعرف الإنسان، يبدأ الإنسان يعرف أنه له غاية وأنه خلق لأجل غاية معينة. العبادة في الإسلام تأتي في الدرجة الثانية بعد العقيدة التي سبق أن تحدثنا عن بصائر فيها، ذلك أن العبادة هي وظيفة الإنسان في هذه الحياة التي خلق من أجلها، وهي مقتضى إيمانه بربه واعتقاده الصحيح بربوبيته وألوهيته. إن إحنا محتاجين نعرف لماذا خلق. كان عبد الحليم مغني كان بيقول: جئت ولا أعلم من أين أتيت ولكني أتيت. يعني كان يرد عليه الشيخ كشك بيقول لهذا التائه الذي لا يعرف لماذا أتى. إن الإنسان ربنا خلقه، لماذا خلق الله الإنسان؟ قال الله جل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا خلق الله السماوات والأرض؟ الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا خلق الله السماوات والأرض، خلق الله السماوات والأرض لكي يعلم الإنسان أن الله على كل شيء قدير، وأن الله بكل شيء محيط، وأن الله بكل شيء بصير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وخلق الله الإنسان ليعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. من هنا جاءت أركان الإسلام الخمسة، شاملة الأركان ركن الاعتقادي وركن العبادي. أول أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام على خمسة. عايزين نفهم يعني إيه بني الإسلام على خمسة؟ يعني أعمدة الدين خمسة. أعمدة الدين خمسة. لما يقول في عمارة، هذه العمارة مبنية على خمسة أعمدة. العمارة مش الأعمدة، لأن العمارة فيها حيطان وفيها جدران وفيها عفش وفيها ديكورات وفيها سلالم وفيها أسانسير وفيها وفيها وفيها، لكن الأساس بتاع هذه العمارة بيبقى الأعمدة. فكذلك إن إحنا بني الإسلام على خمس، يعني أعمدة الإسلام خمسة. هو الإسلام كله مش الخمس أشياء بس، لكن هذه هي الأعمدة الرئيسية الأصيلة لهذا الدين، بني الإسلام على خمس. هنفاجأ أن أول شيئين به يدخل الإنسان في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك بعد شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة عبادة، وإيتاء الزكاة عبادة، وصوم رمضان عبادة، وحج البيت من استطاع عليه سبيلا أيضا عبادة. إذن هنفاجأ أن أركان الإسلام فيها ركن اعتقادي وركن تعبدي، والعبادات فيها عبادات بدنية وفيها عبادات بدنية ومادية. فكان أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان باقيها الصلاة والزكاة والصوم والحج. الداعية لهذا الإسلام العظيم كما يجب عليه أن يتوصل في دعوته إلى عقيدة الإسلام، يجب عليه أن يتوصل في دعوته إلى عبادة الله عز وجل، وذلك قياما بواجب نحو دينه من جهة، وتجدية لمحاسن العقيدة والعبادة فيها من جهة أخرى. ولو جيتوا تشوفوا هتفاجئهم ان جميع الدعاة اللي هم ناجحين هتجدوا لا ينفك ان هو بيتكلم في الجنة والنار وبيتكلم عن الله، ثم يتكلم في تصحيح عبادة الناس. لذلك احنا معانا النهاردة الوصائر في جانب العبادة، ان يوجه الداعية اهتمامه لتصحيح مفهوم العبادة في النفوس. ان انت داعية على النت، انت كأخ بتشتغل في الدعوة في الشارع، انتوا كإخوة بتدوا دروس في المساجد، ينبغي ان احنا نصرف جهودنا الى تصحيح عقائد الناس والى تصحيح عبادات الناس. تصحيح عبادات الناس يحتاج الى تصحيح رقم واحد، تصور العبادة. يعني ايه عبادة؟ انه يفهم ان العبادة ليست مقصورة على ان هو فقط مجموعة من الشعائر، ولا مجموعة من الحركات، ولا مجموعة من الألفاظ بيؤديها في وقت محدد فقط، إنما العبادة هي منهج حياة. أن يوجه الداعية اهتمامه إلى تصحيح مفهوم العبادة في النفوس، ليخلص مفهومها من شوائب معمور الزمن، وعلى الأقل أخطر هذه الشوائب التي شابت مفهوم العبادة في الإسلام عند كثير من المسلمين هو حصر مفهوم العبادة في المعنى الخاص للعبادة، وهو القيام بالشعائر التعبدية وانحساره عن المعنى العام الشامل لكل عمل من أعمال العبد المنتظم لكل علاقة من العلاقات. يعني واحد متخيل أن الدين أو أن عبادة ربنا هي مثلا الصلاة فقط، طب في المعاملات لا لا لا، طب في الجيران لا لا لا لا، أنا مش بتاع الكلام ده. طيب في الأموال يتعامل بالربا عادي، يقول لك عادي احنا بنصلي وبنصوم، وده كلمة شهية جدا لما تيجي تقول لأي إنسان أي حاجة بتفاجأ ان هو بيرد عليك يقول لك يا عم انا بصلي، يا عم انا بصوم، تقول له هو ايه علاقة اللي انا بقوله باللي حضرتك بتقوله؟ فهي دي النقطة، ان احنا للأسف يعني ان هم يعني من مصائب العقدية او من مصائب المشاكل العقدية عندنا، المصيبة العصرية العلمانية، وهي فصل الدين عن الحياة. ان يقول لك ان الدين خليه في الجامع بس، يعني خلي الدين اللي عايز يصلي يصلي، اللي عايز يصوم يصوم، اللي عايز يقرأ قرآن يقرأ قرآن، يبقى بينه وبين ربنا الدين هو العلاقة اللي بينك وبين الله. الكلام ده يصلح لدين النصارى ماشي، لأن النصرانية ليست شريعة، إنما لا يصلح هذا لدين الإسلام، لأن الدين الإسلامي شريعة وعقيدة، لأن الدين الإسلامي دين شامل لكل مناحي الحياة. فقصر بعض معاني العبادة على المعنى اللغوي فقط، أو على معنى بعض العبادات أو مجموعة من الألفاظ أو مجموعة من الحركات بتؤدى فقط، ده خطأ. إحنا محتاجين إن إحنا نوضح لنفسنا، نفهم إن عبادة ربنا ده إن أنت وإنت قاعد مع أولادك دي عبادة، وإنت قاعد مع زوجتك دي عبادة، وإنت قاعد مع إخوانك دي عبادة، وإنت بتصلي دي عبادة، وإنت مسافر رحلة دي عبادة، وإنت بتدعو الله دي عبادة، وإنت رايح تشتغل في شغلك دي عبادة. إن العبادة اسم شامل للحياة، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس المقصود بها إلا ليصلون فقط، إنما إلا لينفذوا أوامر الله ويخضعوا لأوامر الله. المفهوم الأول، فهم كثير من الناس العبادة أعمالا تتعلق بصلة العبد بربه، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وفصلوا بينها وبين غيرها من العلاقات الأخرى كعلاقتي بنفسي وعلاقتي بالناس من حولي. يعني كثير جدا من المسلمين لما تيجي تسأله يقول لك ان الدين صلاة وصوم. كتير جدا فاهمين ان الدين صلاة وصوم، وده محتاج مننا مجهود ان احنا نفهم ونفهم الشباب ان الدين ليس فقط صلاة وصوم. فما كان من التصرفات والاعمال بين العبد وربي يعتبروه عبادة وخضعوا فيه الاحكام الشرعية، وما كان غير ذلك يعتبروه من الامور الدنيوية والاعمال الدنيوية. ودايما يسدل عليك يقولك ايه، يقولك انما اصلا قال انتم اعلم بامور دنياكم. تقول له يا عم ده جبه، يقول لك انتم اعلم بامور دنياكم. تقول لها يا اختي ده تبرج، تقول لك انتم اعلم بامور دنياكم. وهي بالنسبه لها العباده هي صلاه بنصلي، صوم بنصوم. واصبح كثير منهم اذا ما سمع لفظه العباده في ايه قرانيه او حديث شريف انصرف ذهنه الى الصلاه والصوم والزكاه والحج فحسب. وهذا المفهوم الضيق عن العباده وهذا الحصر لها بالشعائر التعبديه والطقوس الدينيه يشبه الى حد كبير مفهوم المشركين لاوائل العبادات التي كانوا يمارسونها. من هنا استشكل عدي بن حاتم معنى قوله عز وجل في اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عدي بن حاتم لما أسلم استغرب الآية دي، يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هم ما كانوش بيعبدوهم أصلا. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ما اتخذوهم أحبارا ولا اتخذوهم أربابا ولا رهبانا من دون الله، يعني هو ما كانوش هؤلاء الأحبار ده الحبو اللي هو عالم اليهود، والراهب اللي هو عالم النصارى، وقيل الحبو اللي هو العالم والراهب اللي هو العابد. أيا كان الحبو والراهب هؤلاء اتخذوهم أربابا من دون الله. فعدي بن حاتم قال لا، فين أربابا من دون الله؟ فين؟ ما حصلش الكلام ده. فقال عدي إنهم لم يعبدوهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن مفهوم العبادة كان مفهوم هنا مفهوم تاني خالص، مفهوم التشريع. إن هؤلاء كانوا هم اللي بيقولوا لهم حلال وحرام، وكانوا بيقولوا لهم حلال وحرام بمزاجهم بدون أدلة شرعية ولا برهان واضح من الله عز وجل ولا من أنبياء الله عز وجل. فأصبح هؤلاء عباد يعبدونهم من دون الله. لماذا؟ لأنهم ارتضوهم أن يحلوا ويحرموا بما شاء. يعني شوفوا هنا مفهوم واسع جدا للعبادة، إن أو مفهوم واسع جدا للألوهية، إن الموضوع مش فقط إن أنت تعبده، ده أنت اللي بيحلل لك حلال وبيحرم لك حرام وتتبعه هكذا أنت تعبده. على الأستاذ سيد قطب في هذا التفسير فقال إنما أطلقت لفظة العبادة على الشعائر التعبدية باعتبارها صورة من صور الدنيوي الدينونة لله في شأن من الشؤون، صورة لا تستغرق مدلول العبادة بل إنها تجيء بالتبعية لا بالأصالة. فلما بهت مدلول الدين ومدلول العبادة في نفوس الناس، كان ده يعني إحنا عايشينه، إن إحنا بقينا بنعبد ربنا عبادة بهتة، بقينا بنصلي صلاة بهتة، بينا بنذكر ربنا ذكر باهت، بينا بنقرأ القرآن قراءة بهتة، بينا بندعو إلى الله دعوة بهتة. صاروا يفهمون أن عبادة غير الله التي يخرج بها الناس عن الإسلام إلى الجاهلية هي فقط تقديم الشعائر التعبدية لغير الله كتقديمها للأصنام والأوثان. بدأ الناس تقول لك هو أنا مشرك يعني؟ تقول له فأنت تستغرب كده تفكر، يقول لك لا، ما هو الشرك ده معناها أن أنا أعبده، أنا مش بعبد الأصنام، أنا ما أعبدوش من دون الله. هنا دي نقطة مهمة جدا، إن مفهوم العبادة ليس فقط إنك تصرف جزء من العبادات لله، إنما مفهوم العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هي اسم جامع لكل مناحي الحياة، هي صلاة ونسك ومحيا وممات. يبقى مش قضية فقط إن أنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، مش قضية فقط إن أنا أصلي إلى هذه الوجهة أو إلى هذه الوجهة أو أصلي بهيئة معينة أو بغير هيئة معينة، إنما القضية إن أنا تكون حياتي لله، إن أنا اللي بيحركني الله، إن أنا أعرف إن ليه رب. يوسف عليه السلام لما جاءته امرأة العزيز، وكانت امرأة لا تعبد الله، كانت امرأة كافرة، فسيدنا يوسف رد غريب جدا لكنه مؤثر جدا، قال إنه ربي أحسن مثواي. بيقول لها أنتم متعودين على اللي أنتم عايزينه، لكن أنا لي رب، وهذا رب رباني، علمني أنني عفيف، إنه ربي أحسن مثواي. إن نقطة مهمة جدا أنك تعرف أن أنت ليك رب، أنك أنت تصرف كل مناحي الحياة لهذا الرب، أنك أنت تبقى عايش في رضا هذا الرب، مش عايش بدماغك وهواك والناس تقول والناس تعيد. متى تجنب الإنسان هذه الصورة فقد بعد عن الشركة والجاهلية وأصبح مسلما لا يجوز تكفيره، وتمتع بكل ما تمتع به المسلم في المجتمع المسلم من صيانة دمه وعرضه وماله إلى آخر حقوق المسلم على المسلم. ثم قال: وهذا وهم باطل وانحسار وانكماش، بل تبديل وتغيير في مدلول لفظ العبادة. الواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذه المواكب العظيمة، كل هذا الموكب العظيم من الرسل والرسالات. يعني انتوا عارفين يا جماعة عدد الأنبياء قد ايه؟ عدد الأنبياء قد ايه؟ كم نبي بعث إلى هذه الأرض؟ القوى الأرضية فقط. حديث عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عدد الأنبياء قال 124 ألف نبي. الله أعلم، الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات، فنقول الله أعلم بدل الله ورسوله أعلم. 124 ألف نبي. تخيلوا أن الله بعث إلى هذه الأرض 124 ألف نبي. حديث في مسند أحمد بسند صحيح. 124 ألف نبي، يا لها من رحمة ويا له من حلم. يعني كلما يقتلون النبي وكلما ابتعدوا عن النبي، كلما آذوا النبي وكلما مات النبي وكلما ابتعد الناس عن دين ربهم بعث الله عز وجل لهم نبي يجدد لهم أمر دينهم. تخيلوا إن مئة، هذا موكب العظيم من الرسل والرسالات. لماذا كل هذا الموكب العظيم من الرسل والرسالات؟ ليفهم الناس كيف يعبدون ربهم، وليعلم الناس لماذا خلقوا. يعني ما من نبي جاء إلا أن اعبدوا الله واتقون، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. دايما تجد الكلام ده أو هذه الرسالة، عبادة الله، تقوى الله، طاعة الأنبياء، هذه الرسالة بعث بها إبراهيم وموسى وعيسى وأيوب وصالح وشعيب وهود عليهم السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ونوح. كل الأنبياء جاءوا بهذا، أن يعبدوا الله ويتقوه ويطيعوا النبي الذي بعثه الله عز وجل إليهم. رقم واحد، أول بصيرة في بصائر العبادة، أن احنا نوسع مفهوم العبادة أو نفهم العبادة بمعناها الصحيح الشامل الواسع. المفهوم الثاني، استعمال القرآن الكريم لفظ العبادة عدة استعمالات أساسية، في معنى الطاعة، في معنى الطاعة والتعبد، في معنى التأله، في جميع المعاني السابقة في وقت واحد. يعني احنا وبيقول ان ممكن احيانا تلاقي واحد يستدل عليك ان مثلا ان الله عجل ذكر العبادة وذكر بها الطاعة، فنقول له كلام ده صحيح، لكن هي مش مقصود بها فقط الطاعة ولا مقصود بها فقط التأله، يعني اللي هو العلاقة بين العبد وربه، اللي هي العبادات التي بين العبد وربه زي الصلاة زي الصيام، إنما العبادة كما وصف الله عز وجل وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل الدين. يعني أنت بتعبد، يعني ابن القيم عمل كتاب يا جماعة هو أكبر كتاب، يعني يعدوه أكبر كتاب في التربية القلبية على مر ألف سنة، هو اللي هو مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. يعني بيقول إن الحياة كلها ما بين إن أنا أعبد ربنا وأستعين ربنا. هو عمل بقى، قال الناس كلها بتتفاوت مئات الدرجات في بين إياك نعبد وإياك نستعين. في ناس بتبقى مهتمة بالعبادة قوي وبعيدة شوية في الاستعانة، وفي ناس بتبقى مستعينة قوي وبعيدة شوية في العبادة، وفي ناس ما بتستعينش خالص وأهم حاجة عندها العبادة، وفي ناس ما بتعبدش خالص وأهم حاجة عندها الاستعانة. ولكن العبد الصحيح الذي يعبد ويستعين ويعرف أنه لن يعبد إلا بالاستعانة بالله، ويعرف أنه يحتاج إلى الله في كل شيء، ويعرف أن حياته كلها ينبغي أن تكون لله. فعمل كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وقال إن الناس، بعض الناس يظن إن العبادة فقط هي الزهد. يعني بعض الإخوة يظن إن العبادة فقط الزهد. فكل اي حاجه فيها زهد تجد هو ايه يبقى متحمس جدا يقول دي العباده. بعض الاخوه فهم ان العباده فقط هي العمل المتعدي واستدل بحديث خير الناس انفعهم للناس وحب العمل لله سيد تدخل على قلب مسلم ما تفرج عنه قريبا او تقضي عنه ديا. فبالتالي بدا اي عمل اي حاجه فيها عمل متعدي فبدا هو ايه ينطلق في هذه الاعمال المتعديه لان دي احب العمل لله. وبعض الإخوة فهم أن العبادة هي الخلوة وحال القلب مع الله، فأي حاجة فيها خلوة وحال القلب مع الله هو بينطلق بلا أدنى تردد يقول لا لا لا قلبي، حتى لو هو هيسيب أعمال صالحة كثيرة جدا، حتى لو إن ثغور من الدين واقف عليه، يعني هو واقف على على على ثغر من ثغور الدعوة أو ثغر من ثغور الجهاد وبعدين مش لاقي قلبي يقول لك أصلا أنا مش لاقي قلبي. فطبعا الكلام ده كلام يحتاج الى تفصيل، ان القضيه مش قضيه ان انا انت مش بتعبد هواك. لما سئل شيخ الاسلام ابن تيميه عن هذا فقال ان الرجل قد عزم قلبه او وجد قلبه او على جمعيته او جمع قلبه في خلوته ثم اذن المؤذن فان ذهب هو للصلاه ضاع ما في قلبه. يعني واحد لا قلبه قوي قاعد يخلو مع ربي وحاسب قلبه قوي قوي قاعد يعيط ويبكي بينه وربنا ودي عبادة خاصة بينه وبين الله. ثم بعد ذلك صلى أذن المؤذن فبيقول أسيب خلوتي وأذهب إلى الصلاة ولا أفضل مع خلوتي وبصلي بعدين؟ فقال لو أنك تسجد تحت العرش، لو أنك تسجد تحت العرش. الإخوة بتستأذن للصلاة تفضلوا، بس إحنا صلينا العصر من ساعة. بيقول لو أنك تسجد تحت العرش ثم أذن المؤذن للصلاة فقم إلى الصلاة. فلما سئل في ذلك أليس مقصود العبادة هو حضور القلب؟ فقال لا، مقصود العبادة هو رضا الله. وأنت إذا اجتهدت في رضا قلبك فأنت تنفذ ما تريد، وأما إذا قمت للصلاة فأنت تنفذ ما يريد الله، والعبد الصالح يقدم رضا الله على رضا نفسه. إن النقطة مهمة إن إن إن القضية مش قضية إن أنا ألاقي قلبي. طب أنا أفرض مش لاقي قلبي في الصلاة، خلاص ما تصليش بجد والله. من قال هذا الدين؟ أصلا مش لاقي قلبي في الزكاة، أصلا مش لاقي قلبي في العبادة، أصلا مش لاقي قلبي في الدعوة. يا أخوانا إحنا بننفذ الشرع، كيف يكون رضا الله لقلب غير حاضر؟ في حاجة اسمها المجاهدة. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولما جاء حنظلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن هذا فقال يا حنظلة ساعة وساعة. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أقرأ القرآن ولا أجد قلبي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعمد أحدكم إلي ويقول لا أجد قلبي وقد حشي قلبه بالإيمان. يعني بيقول أنت قلبك مليان إيمان وجاي تقول لي مش لاقي قلبي؟ إن القضية يا جماعة لأن هنا ده مدخل رهيب من مداخل الشيطان أو مدخل رهيب من مداخل النفس، إن النفس تبحث عن رضاها، تبحث عن خلوتها، تبحث عن حالة معينة فقط. أنا لا أقول إن إحنا نعمل أعمال من غير قلب غافل لاهن، لأن الله لا يقبل الصلاة، وده هيجي البصيرة اللي بعدها من قلب غافل لاهن. إنما بقول إن إحنا محتاجين نجاهد أنفسنا في طاعة الله، محتاجين نجاهد أنفسنا، محتاجين نفهم إن رضا الله أهم من رضا أنفسنا، وإن إحنا بنعبد الله لكي يرضى الله، لا بنعبد الله لكي نرضى نحن. يبقى في فرق كبير إن أنا أعبد ربنا عشان أرضى نفسي، أرضي نفسي، فرق إن أنا أعبد إن أنا بعبد ربنا بلاقي قلبي في هذه العبادة، وفرق إن أنا أعبد الله لكي يرضى الله عز وجل. فالعبادة أن تكون أن تسعى في رضا الله عز وجل، صرف الهمة لغير الله وتفضيل أمره على أمر الله كحب كثير الناس الدنيا وعبادتهم للشهوات والغرائز دون أن يشعر بقدح هذا في العبودية والتأثير فيها. ولا هذا ومثله أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. إن هنا هو عبد الدرهم وعبد الدينار، هو عمل إيه يا جماعة في عبد الدرهم وعبد الدينار؟ هل هو جاب الدرهم والدينار وسجد له؟ لا، انما كان اللي بيحركه الدرهم والدينار، انما اللي كان بيحركه اديهم الدينار. يعني هو ما جابش الفلوس وقعد يسجد لها كده وقعد يقول هو الفلوس هتأمرني بإيه النهارده، لا، لكن هو حقيقه اللي كان بيقوم الصبح الفلوس، واللي كان بينامه بالليل الفلوس، اللي كان بيسعى في في في في تحصيل الفلوس، اللي كان بيحركه يمين وشمال والفلوس. وما العباده الا ذلك، ان واحد سيطر عليك حتى اصبحت تتحرك بامره وله، هذه عبادته. لذلك قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. احنا نقول أحب إليكم، عايزين يا جماعة، يعني من أهم أصول العبادة الحب، بل لا عبادة بدون حب. مش ممكن، مش ممكن هتعرف تعبد ربنا إلا ما تحب، مش ممكن هتعرف تعبد ربنا من غير ما تحب. يعني الحب شرط، الحب ركن، الحب أصل أصيل. إن اختلاف في مفاهيم العبادة في الإسلام يهدد أعظم أساس في بناء الإسلام بعد الإيمان بالله عز وجل، وذلك بتشويه صورة العبادة التي أرادها الله عز وجل من عباده وخلق الإنسان وخلق الإنسان من أجلها، وانصراف المسلمين عنها إلى مفاهيم ضيقة قاصرة لا تحقق غاية العبادة ولا تترك آثارها في حياة الناس. ليست العبادة فقط هي إيجاد القلب مع الله، وليست العبادة فقط هي الزهد في الدنيا، وليست العبادة فقط هي الأنفع للناس، إنما العبادة هي تحقيق مراد الله في كل وقت، وما من وقت إلا والله عز وجل فيه عبادة. ففي وقت الحج يحب الله عز وجل أن يحج الناس، وفي وقت الجهاد يحب الله عز وجل أن يجاهد الناس، وفي وقت الصلاة يحب الله عز وجل أن يصلي الناس، وفي وقت الأزمة يحب الله عز وجل أن يدعو الناس، وفي وقت اللهفة يحب الله عز وجل أن يغيث الناس بعضهم بعضا، في وقت الفقر يحب الله عز وجل أن ينفق الناس. فما من وقت إلا والله عز وجل فيه عبادة، وما من شيء إلا والله عز وجل فيه حكم. والموفق من وفقه الله عز وجل العبادة التي يرضاها الله عز وجل في الوقت الذي يحب الله عز وجل. البصيرة الثانية هي البصيرة المتعلقة بواقع العبادة في حياة كثير من المسلمين، حيث تحولت العبادة عند كثير من المسلمين إلى أعمال لا شعورية وطقوس لا أثر لها في حياتهم، فضاع بذلك كثير من الوظائف الفردية والاجتماعية للعبادات. فإن على الدعاء أن يبصروا الناس بواقعهم كما يبصرونهم بواجبهم، وإذا كان أصل في المسلم أن تنقلب عاداته إلى عبادات، فإن واقع المسلمين اليوم حول العبادات إلى عادات. نقطة مهمة جدا أن احنا نهتم بمعاني العبادات، أن أنت لما تيجي تشرح بعد ما شرحت العقيدة، لما محتاج رقم واحد نحن نوسع مفهوم العبادة، رقم اثنين احنا نفهم الناس يعني ايه عبادة. يعني انت واقف تصلي وبتقول الله اكبر، يعني انت كل ما سوى الله اصغر، يعني انت بتسجد لله، يعني انت بتحط مناخيرك في التراب. هو انت ممكن تتذل لحد؟ انك انت محتاج انك انت تفهم ان انت وانت واقف تصلي وانت بتسجد انك مذلول، انك تفهم الناس يعني ايه ان انا امتنع عن الطعام والشراب، امتنع عن الطعام والشراب من الفجر للمغرب ومستني صوت واحد. اول ما الراجل يأذن اقوم واكل، اول قبل ما الراجل يأذن بدقيقه انا قدام الاكل مش قادر اكل. ده قمه الانقياد والخضوع. ان احنا محتاجين نفهم الناس معاني العبادات، معاني يعني ايه سبحان ربي الاعلى، يعني انك انت بتقول يا رب انت الاعلى وانا الازل، انت الاعلى وانا الاضعف، انت الاعلى وانا الاحقر. يعني ايه الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا؟ يعني ايه الحمد لله رب العالمين؟ يعني رب السماوات ورب الارض ورب الجبال ورب الاشجار ورب البحار ورب الانهار. الله رب العالمين يعني رب كل شيء. ان احنا محتاجين نفهم معاني العبادات، نفهم يعني ايه حج، يعني ايه صيام، يعني ايه زكاة، يعني ايه صلاة، يعني ايه قراءة قرآن، يعني ايه معاملة الجار، ليه نتعامل مع الجيران معاملة كويسة، ليه نتعامل مع الأمة بهذه الطريقة، ليه نتعامل مع الإخوان بهذه الطريقة. ان احنا نفهم العبادات، ان احنا نفهم معاني العبادات، نفهم الشهادتين. يعني اشهد يقول لما فلان راح يشهد في المحكمه، يعني فلان شاف حادثه وراح يشهد في المحكمه، لما يقول اشهد ان لا اله الا الله، هل انت تشهد؟ هو انت شفت، انت عرفت، انت تحققت، انت تبينت، انت هتشهد على ايه؟ انت فاهم يعني ايه اشهد ان محمد رسول الله؟ يعني انت عندك يقين ان محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وان هذه رساله هي رساله حقه من عند الله، ولا انت لسه عندك مشاكل؟ ان احنا نفهم معاني العبادات، نفهم الناس معاني العبادات. من الكلام الظريف اللي قيل في ذلك، بيقول الشيخ بيقول موقف قديم مر بي مع بعض الاصحاب والاحباب، كنت معهم في انتظار اذان المغرب والافطار على الرطب وماء زمزم في فصل الصيف. كما يفعل كثير من الصائمين. كما نادى المؤذن الله أكبر حتى بلغنا جميعا إلى جابته وتناول الرطب للإفطار. فإذا بأحد الأحباب يأكل التمرات ويرفع صوته بدعاء الإفطار يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. سؤال: هو شرب؟ لم يكن يشرب بعد، وهو بيقول إيه؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق. كذاب، أنت لم يذهب الظمأ ولم تبتل العروق. أنت ليه قلت ذهب الظمأ وابتلت العروق؟ وده ما حصلش. إن إحنا أصبحت العبادات عادات، بينا بنقول وخلاص. لم يكن هكذا، لم يكن الصالحون يفعلون ذلك من قبل، إنما كانوا بياخدوا كل بالهم من كل كلمة ويفكروا في كل كلمة بيقولوها وبيعيشوا بينقاضوا بهذا الكلام، بيفهموا الدين من كلام الله عز وجل. اشرب الماء ثم قل ذهب الظمأ وابتلت العروق، افطر وكل وعلى رزقك افطرت. لكن قبل ما تفطر تقول لي على رزقك افطرت وعليك توكلت وبك وذهب الظمأ. ذهب الظمأ فين؟ ان احنا نفهم معاني العبادات. الصلاة التي كانت قرة عين المؤمنين ومعراج المتقين أصبح عند كثير من المصلين عبارة عن حركات منتظمة تفتقد الخشوع والطمأنينة وتتجرد عن الفائدة والتأثير. الزكاة التي شرعت خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، شرعت لتطهير القلوب من حب المال وتزكية النفوس من طغيانه، أصبحت عند كثير من المؤدين ضريبة من الضرائب يحتالوا عليها وتثقل عن دفعها. شهر رمضان الذي كان مدرسة للتقوى والصبر ومعراجا للروح والفكر أصبح شهر طعام وشراب وشهر تلذذ وسمر. مناسك الحج التربوية الجامعة التي يجتمع فيها الناس أصبحوا يختلفون فيها. نحن محتاجين نفهم معاني العبادات. إننا كثيرا ما نقع في مثل هذا الخطأ ونتلبس مثل هذا التناقض في كثير من عباداتنا وأعمالنا، فيضعف أثر العبادة في نفوسنا من حيث لا نشعر. فإنه بقدر يقظتنا ونحن نمارس العبادة وبقدر المتوابقة بين سلوكنا وأعمالنا وأقوالنا نقطف ثمرات العبادة ونتلقص من ذلك. أحد الشيوخ مرة كان بيحكي قصته، الشيخ أبو الحسن الندوي. على فكرة يا جماعة في كتاب ظريف أول الشيخ أبو الحسن الندوي اسمه الأركان الأربعة، هذا كتاب يعني أنصحكم أنه تقرؤوه. كتاب ده شارح أركان الإسلام الأربعة: الصلاة والصيام والزكاة والحج، وجايب معاني عالية جدا جدا في معاني العبادة. يعني أنصح الأخوة بقراءته. الشاهد أن الشيخ بيقول أن أحد الشيوخ في هذا الكتاب بينقل قصة، بيقول أن أحد الشيوخ مرض مرض شديد، فطلب قالوا له تعالى نروح لأحد الأطباء. المهم ذهب إلى أحد الأطباء، فهو في ساحة الانتظار خارج الطبيب، ثم يعني فعل فعل جاهلي، ثم دخل مرة أخرى إلى مكان الكشف. فالشيخ بيسأل الأخ اللي معاه بيقول له: هو مين ده؟ قال له: ده الطبيب. فقال له: أنا مش هكشف، أنا همشي. قال له: له جهالته ولنا طبه ولنا علمه، احنا مش جايين يعني ناخد منه دين، احنا جايين ناخد منه ايه؟ الطب بتاعه. قال: وكيف أقف بين يدي ربي بالليل وأقول وأخلع وأترك من يفجرك؟ يعني هو الشيخ بيقول: طب أنا هقعد أعمل إيه وأنا بالليل بقول يا رب وأخلع وأترك من يفجرك، وهذا الرجل فجر في نظري، مش هقدر إن أنا أقول لربنا كده، إن لا أريد أن أكذب على ربي. وعادة هكذا يا أخوة الأكارم تفعل اليقظة في قلوب الصالحين وتؤثر في سلوكهم. فإن على الدعاء إلى الله أن يعمموا هذه اليقظة في نفوسهم ويوسخوها في قلوب المدعوين من حولهم لتعود للعبادة مكانتها وتظهر على الناس آثاره. البصيرة السادسة في جانب العبادة إن احنا نعرف الناس احنا محتاجين عبادة قد ايه، يعني إن احنا حاجتنا إلى العبادة، إن احنا لن تقوم لنا قائمة إلا بالعبادة، إنه ليس لنا إلا أن نتوسل إلى الله. كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إن الله جل لا يعبأ بأحد، وإن الله جل لا يحتاج إلى أحد، وإن احنا محتاجين إن احنا نتقرب إلى الله ونعبد الله حتى يرضى الله عنا. مفيش بيننا وربنا نسب، مفيش حد أولى بالله من أحد، ولا أحد قريب عند الله، ولا أحد له بينه وبين ربه نسب. الله عز وجل إله واحد، وكل ما سوى الله عبيد، وكل ما سوى الله يحتاج إلى الله. فنقطة ان احنا قد ايه احنا محتاجين نعبد ربنا، قد ايه ان احنا محتاجين ان احنا نتقرب الى الله، ان احنا محتاجين نفهم الناس ثمرات العبادة. يعني لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ان الله عز وجل يقول فكنت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم. سورة الانبياء مليئة بصفات العابدين، يعني شوفوا سيدنا أيوب إن في ذلك ذكرى للعابدين هؤلاء العباد، إن كيف رد الله عز وجل لأيوب أهله ومثلهم معهم، وكيف نجى الله عز وجل يونس عليه السلام، وكيف استجاب الله عز وجل دعاء زكريا، وكيف فرج الله عز وجل كرب مريم. إن هؤلاء كلهم لأنهم عباد، إن في هذا لذكرى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن كل من جاء على مر العصور كل هؤلاء الصالحين كانوا عباد لله. ولما نيجي نشوف كده يا جماعة على في أمتنا احنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنشوف العلماء، هنجد إن على مر 1400 سنة آلاف العلماء بل مئات الآلاف من العلماء، لكن مجموعة من العلماء ربنا كتب لهم القبول. يعني اشمعنا مثلا اشمعنا الإمام أحمد، اشمعنا الإمام الشافعي؟ على فكرة في ناس علماء على مر العصور أعلى من الإمام الشافعي لكن علمهم مات واندثر. يقول لك لما تيجي تشوف كده اشمعنا شيخ الإسلام ابن تيمية اللي ربنا كتب له هذا القبول واللي علمه بينقله جيل عن جيل، ليه ابن كثير؟ اشمعنا ابن كثير؟ يعني ما في آلاف العلماء غير ابن كثير في صحيح القرآن، على كل عصر بيأتي فيه آلاف العلماء يفسروا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اشمعنى هؤلاء؟ هتجدوا ان لما تيجي تقرأوا في سيرة هؤلاء هتجدوا ان معظم هؤلاء كانوا عباد، معظم هؤلاء كانوا أصحاب عبادة قوية. إذا عرف الإنسان عناصر العبادة وعلم أنها تكون من عناصر ثلاث وهي الرقي الروحي والتأمل والتفكير والخضوع الجسدي الإرادي، واكتملت في نفسه ووعي هذه العناصر ذاق حلاوتها ولمس آثارها وحرص عليها بدافع ذاتي أكثر من حرصه عليها بوازع خارجي. ونأخذ على ذلك مثلا من الصلاة. الصلاة أم العبادات وعمود الدين. الصلاة جماعة أول ما يسأل عبدي يوم القيامة يسأل عن الصلاة. الصلاة الركن الأصيل والعمود، عمود الخيمة الأول، عمود الدين الصلاة. الصلاة التي يعني العبادة الوحيدة التي لم تفرض في الأرض، إنما رفع النبي صلى الله عليه وسلم هدية له ولأمته أن وفرضت في السماء. يعني الصلاة محتاجين دايما، ما ينفعش يبقى داعية ما عندوش درس يتكلم فيه عن الصلاة، ما ينفعش يبقى داعية ما بيعرفش يتكلم عن الصلاة ولا معاني الصلاة. يعني دايما محتاجين ان احنا نسمع في الصلاة ومعاني الصلاة ونتذكر الصلاة. مثلا الصلاة ام العبادات وعمود الدين، هي عنصر رقي روحي فيها متمثل تعلقها بجانب القلب ومتمثل بتعلقها بجانب القلب والروح الذي يشعر المرء بصلته بخالقه ويقوى فيها جانب الروح على جانب الجسد، فتسمو الروح على جسده ويرجع فيها جانب الخير على ويرجح فيها جانب الخير على جانب الشر. عنصر التأمل والتفكير فيها متمثل بتعلقها بجانب العقل والفكر الذي يدفع المرء لإعمال عقله والتعرف على خالقه وحقيقة نفسه، فيشعر دائما بعبوديته لربه. إن مسألة إن الإنسان في أي لحظة يلاقي الأذان بيأذن يقوم سايب كل حاجة ويطلع يجري، معنى فيها، معنى فيها، معنى إن إحنا إن ربنا أغلى، فيها معنى والذين آمنوا أشد حبا لله، فيها معنى إن مهما كثرت المشاكل فإن الصلاة فيها متنفس لجميع المشاكل، إن مهما كثرت الهموم فإن الصلاة يفرج الله عز وجل بها الهموم. فيها معنى الإنسان لازم يشحن كل يوم، إن وجعلت قرة عيني في الصلاة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. من هنا جاء عن ابن عباس أنه قال ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، وجاء في المسند إن العبد ليصلي الصلاة لم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهي. إن إحنا محتاجين إن إحنا نركز على الصلاة. الصلاة مدرسة تربوية تتنوع مناهجها وتختلف أساليبها وتربي هذا الإنسان وتدربه على السير في الطريق المستقيم الذي رسمه الله عز وجل له وتهذب له غرائزه وشهواته وتوجهها في الطريق الأقوم. فإذا استطاع الدعاء أن يصلوا بالناس إلى هذا التحليل لعناصر العبادة لله، أشعروهم بحاجتهم إلى هذه العبادة وضرورة ومشروعية هذه العبادة لهم، وتجلى هذه الضرورة وتلك الحاجة في ثلاث جوانب أساسية: جانب يتعلق بالله وصفاته، وجانب يتعلق بطبيعة الإنسان، وجانب يتعلق بطبيعة العبادة. اللي ابن القيم له كلام جميل بيقول: اعلم ان سر العبودية وغايتها وحكمتها انما يطلع عليها من عرف صفات الرب سبحانه وتعالى ولم يعطلها، وعرف معنى الألوهية وحقيقتها ومعنى كونه إلها، بل هو الإله الحق وكل إله سواه باطل بل أبطل الباطل، وأن حقيقة الألوهية لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى، وأن العبادة موجب إلهيته وأثرها ومقتضاها وارتباطها بها كارتباط متعلق بالصفات، الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود. إن إنسان محتاجين نبصر الناس بحاجتهم إلى العبادة. قال الله عز وجل عن إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إن سيدنا إبراهيم وصل لقومه إن هو محتاج ربنا قد إيه، فيقول لهم: ربنا، ربي الذي أعبده، اللي خلقني واللي هداني إليه، اللي بيطعمني وبيسقيني، اللي بيرزقني، اللي بيعطيني، اللي أنا لو مرضت هو اللي بيشفيني، اللي أنا لو مت هو اللي يحييني، اللي هيحاسبني يوم القيامة، الذي عنده خزائن كل شيء وله حساب كل شيء، الذي أطمع أن يغفر لي، فأنتم كلكم ستحاسبون. نقطة مهمة قوي إن احنا نعرف الناس هم محتاجين ربنا قد إيه، وأفعال ربنا ليهم قد إيه. البشرية لما ابتعدت عن دين ربها وعن عبادة ربها، وتجاهلت لماذا خلقت، وانحرفت عن أصل غايتها، فسدت أخلاق الناس واختلت موازين الناس، وأصبح المعروف منكرا والمنكر معروف. وفي بيان هذه الحاجة للعبادة وتحليلها تحليلا دقيقا يقول الدهلوي: فإن قيل من أين وجب على الإنسان أن يصلي، ومن أين وجب عليه أن ينقاد للرسول، ومن أين حرم عليه الزنا والسرقة، من أين يقول وجب عليه هذا كله وحرم عليه ذلك كله، من حيث وجب على البهائم أن ترعى الحشيش وحرم عليه أكل اللحم، ووجب على السباع أن تأكل اللحم ولا ترعى الحشيش، ومن حيث وجب على النحل أن يتبع اليعسوب، إلا أن الحيوان استوجب تلقي علومها وإلهاما جبليا، واستوجب الإنسان تلقي علومه كسبا ونظرا أو وحيا أو تقليلا. يقول أن زي ما البهائم بتأكل عشب ما بتأكلش لحم، وزي ما الوحوش بتأكل لحم ما بتأكلش عشب، وزي ما النحل بيتابع هذا اليعسوب، فكذلك الإنسان ينبغي عليه أن يعرف لماذا خلق وفيما خلق. بصيرة رابعة في جانب العبادة بعد أهمية العبادة: إحنا قلنا رقم واحد توسيع مفهوم العبادة، رقم اثنين إن إحنا نفهم العبادة، رقم ثلاثة إن إحنا نحتاج إلى العبادة، رقم أربعة إن إحنا تكمن في ضرورة تبصير الناس بوظائف العبادة الفردية. إن جماعة العبادة عندنا العبادة فيها عبادة جماعية، وفي عبادة فردية، وفي عبادة اجتماعية. يعني إيه العبادة الفردية والعبادة الجماعية والعبادة الاجتماعية؟ العبادة الفردية إن أنا أعبد ربنا وحدي، العبادة الجماعية إن إحنا بنعبد ربنا في جماعة، إن إحنا نجتمع بعضنا البعض، إن إحنا نعمل عمل صالح. العبادة الاجتماعية إن إحنا بنجتمع مع بعضنا البعض، بنعمل كل واحد أعمال فردية لكن بنشجع مع بعضنا البعض. والمفروض إن إحنا في حياتنا عبادات فردية وعبادات جماعية وعبادات اجتماعية. يعني إحنا بنجتمع لصلاة الجماعة كلنا مع بعض، دي اسمها عبادة جماعية، كلنا بنصلي مع بعض، ولكن في السنن كل واحد فينا بيصلي لوحده. ممكن بنصلي في المسجد، بنجتمع مع بعضنا البعض بعد صلاة الجماعة بنصلي في المسجد، دي اسمها عبادة اجتماعية، إن إحنا بنشجع بعضنا بعد ما خلص الصلاة، أو الأخت بعد ما بتخلص تسميع القرآن في المجموعة ممكن هي تقعد تحفظ لوحدها، لكن بتشوف صاحبتها بتقعد تحفظ، فهي كمان بتحفظ زيها، وبتشوف واحدة تانية بتحفظ، فبتحفظ بيشجعوا بعض، او جلسه ضوحة مثلا، دي اسمها عبادات اجتماعيه. وفي عباده فرديه، ان انا في البيت بروح اصلي لوحدي، او اقرا قران لوحدي، او اقرا كتاب لوحدي، دي اسمها عباده فردية. الوظيفة الفردية تتجلى في جانبين، هما جانب يتصل بعلاقة العبد بربه، وجانب يتصل بعلاقة العبد بنفسه. ان احنا محتاجين نقطة الفردية دي شوية، يعني محتاجين ان احنا نتربى على ان احنا نشتغل لوحدنا، يبقى عندنا ذاتية في العبادة، مش محتاجين ان احنا دايما ما نعرفش نعبد ربنا الا في وجود الناس، ما نعرفش نعبد ربنا الا في رمضان، ما نعرفش نعبد ربنا الا في القيام الجماعي في رمضان، وما سوى ذلك انا ما بعرفش اقوم الليل، وما سوى ذلك انا ما بعرفش ان انا اصوم لوحدي. احنا بنصوم في رمضان، احنا بنقوم الليل في رمضان، احنا بنقرا القران في رمضان، لان كل الناس بتقرا القران في رمضان. لكن احنا محتاجين نربي انفسنا على العباده الفرديه، ان انا اعرف ان انا اقعد لوحدي اقول سبحان الله بحمدي 100 مره، محتاج ان انا اعرف ان انا اقعد لوحدي اذكر الله 1000 مره، محتاج ان انا اقعد لوحدي اقرا مصحف، اقرا جزء او جزئين قران لوحدي، محتاج ان انا اتعلم ان انا اصلي السنه. يعني كتير من الاخوه اقول لك احنا ما بنصليش السنه في المسجد عشان نصليها في البيت، هو ما بيصليش في البيت ولا في المسجد. وكثير من الاخوه يعني استمرأنا ذلك، للاسف احنا استمرأنا ذلك وبهتت معاني العباده في قلوبنا. محتاجين ان احنا نرجع مره ثانيه نبدأ على التربية العبادة الفردية. العبادة الفردية فيها جانب يتصل بعلاقة العبد بالرب، انك انت تعرف ان ليك رب، وانك انت يبقى ليك حال مع هذا الرب، انك انت ما تبقاش متصل مع الله فقط في العبادات الجمعية، ان يبقى ليك علاقة خاصة بربك، انك تعرف لما ترفع ايدك تبقى عندك ثقة ان ربنا يستجيب لك لانك ليك علاقة خاصة به، انك تبقى عندك ثقة ان ربنا سبحانه وتعالى يراك ويبصرك، انك انت عندك ثقة لما تتعلق بالله ولما تستغيث بالله ان ربنا سبحانه وتعالى لا يتركك. وكذلك ان ليك علاقة بنفسك، انك تمرن نفسك، ان النفس تبقى انت اللي ملكها مش هي اللي ملكاك. ليست العبادة كلمة تقال ولا تقوصا مجردة تؤدى ولا حالة تعرض وتزول، وانما هي اتباع وخضوع نابع عن حب لله وشعور بالحاجة الى الله. ولهذا المعنى يشير قول حسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقف في القلب وصدقه العمل. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. شوفوا ان بيقول ان ناس، كان بعض الناس متخيله ان انا ان البر طريق الجنه ان انا اصلي كده ولا اصلي كده ولا اعمل كده ولا اعمل كده. فرد الله عز وجل عليهم: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني البر مش حركات، ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر، العقيدة والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. البر هو عقيدة، البر هو عبادة، اللي هو إيه؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم والأخلاق والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دي مش حركات ولا طقوس فقط، إنما مفهوم شامل، من احنا نعرف من هنا كانت العبادة في الإسلام سبيلا لين حب الله وبلوغ رضاه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وجاء في الحديث الشريف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. البر والتوحيد، ما احنا قلنا ان ليس فقط التوحيد، انما التوحيد وتوابع التوحيد من اعمال من عباده لله عز وجل. ليس فقط ان انا اقول ان انا وحدت ربنا بجد، والله الف الف الف الف مبارك، ثم بعد ذلك لابد أن تعمل بهذا التوحيد، لابد أن تنقاد هذه الجوارح بهذا التوحيد، لابد أن تأخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل لنيل رضا الله عز وجل. أما الجانب الثاني متعلق بالعبد نفسه، فإن العبادة أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات تهذب للمرء نفسه وتزكيها وتزكيها وتوقي له روحه وتنميها وتوسع له أفقه وتفكيره وتصح له سلوكه وتنقيه. وكثيرا ما أشارت النصوص الشرعية إلى هذه الوظيفة الفردية للعبادة. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا مين؟ إلا أصحاب العبادة، إلا أصحاب العبادة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هؤلاء تفوقوا أو هؤلاء استطاعوا أن يتغلبوا على الطبيعة البشرية اللي هي الهلع، اللي هي الجزع، اللي هي المنع. إن الإنسان خلق هلوعا، الإنسان كل الإنسان، لكن لما عبد الإنسان ربه استطاع الإنسان أن يملك زمام نفسه، واستطاع الإنسان أن يقود نفسه وأن يتغلب على هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل هؤلاء الناس عليها. إن الإنسان خلق هلوعا إلا المصلين، إن الإنسان خلق جزوعا إلا المصلين، إن الإنسان خلق منوعا إلا المصلين، الإنسان ظلوما جهولا إلا المصلين. فالإنسان لما صلى ولما عبد ربه استطاع أن يتغلب على هذه الطبيعة. الإنسان طبيعة كذا، طبيعة ظلوم، جهول، كفار، منوع، جزوع، هلوع. لكن الإنسان لما عبد ربه ولما اتصل بربه ولما سجد بين يدي ربه ولما استعان بربه تغلب على هذه الطبيعة البشرية وتغلب على الشهوات وتغلب على الشهوات بإذن ربه سبحانه وتعالى. كما جاء في الحديث إشارات كثيرة إلى وظائف العبادة الفردية. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة الصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. يبقى الزكاة كانت أول حاجة إيه؟ كانت على المساكين. عشان المساكين؟ لا، المساكين أول حاجة طهرة للصائم من اللغو والرفث. إن الإنسان لما بيعبد ربنا هو أول واحد بيستفيد بهذه العبادة. فما من عبادة في الإسلام فردية كانت أو جماعية إلا ولها أثر في المجتمع، قل أو كثر، خفية أو ظهر. وإن كانت الوظيفة الاجتماعية أو الآثار العامة تبرز أكثر وأكثر في العبادات الجماعية، فالصلاة وهي عبادة فردية وعبادة جماعية في وقت واحد تصل العبد بربه وتقوي صلاته بربه وتحقق عبودية الله عز وجل. ولها أيضا أثار اجتماعية مهمة، من ذلك تنظيف سلوك الفرد والمجتمع وتنقيته من الفحشاء والمنكر وتوثيق صلاته بأخيه المصلي معه في صلاة الجماعة. وقد روى في الحديث الشريف: من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزده من الله إلا بعد. إن النقطة إن إحنا بنجتهد في العبادات الجماعية لها أثر كبير جدا كبير جدا. يعني إحنا ممكن يبقى لنا يعني وقفات مع معاني العبادات، لكن خلينا نقول النهاردة مثلا الحجاب. حجاب عبادة فردية واجتماعية تحفظ المرأة كرامتها وعفتها وحياءها في نفسها الذي جبلت عليه من جهة وتميزت به على رجال من جهة أخرى، كما تحفظ المجتمع من الفتنة بالنساء التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء. فالحجاب يحفظ المرأة ويحفظ المجتمع ويقوي العلاقة بين المرأة وربها ويقوي العلاقة بين أواصر المجتمع، لأنه يدعو إلى العفة في هذا المجتمع ويوسخ معاني الحياء في هذا المجتمع. فالحجاب يحفظ المجتمع من أثار النظرة المحرمة التي تفعل فعلها في قلوب الرجال وترك أعصاب الشباب والمراهقين، كما يحفظه من انتشار الفحشاء الذي يعد السفور والتبرج أكبر العوامل على وجودها وانتشارها. ولما الغفلة عن هاتين وظيفتين الحجاب أو عن إحداهما وجد التساهل في الحجاب، وانطلق بعض الناس يقول إن المرأة الشريفة لا يلزمها الحجاب ولا يفيدها، والمرأة الفاسدة لا يصلحها الحجاب ولا يحجزها عن الفساد، فليس المرأة حاجة إليها، إلى غير ذلك من أوهام وأخطاء. ولو فهم الرجال والنساء على السواء حقيقة الحجاب في الإسلام وحقيقة هذه العبادة، أنا أقول لك يا عم أنتم أعلم بأمور دنياكم الحجاب مش عبادة. لا، لا الحجاب عبادة. وإلا لما أنزل الله عز وجل آيات الحجاب في القرآن الكريم ولما ثبتت بأحاديث صحيحة كيفية حجاب أمهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو دين. ولو فهم الرجال والنساء على السواء حقيقة الحجاب في الإسلام ووظيفته ووقفوا على عدم آثاره الفردية والاجتماعية لما رأينا امرأة تتساهل في أمر الحجاب ولا رجلا يدعو إلى التهاون فيه ويقال مثل هذا في أي عبادة فردية أو اجتماعية من العبادات كالزكاة والصيام والجهاد والحدود وغير ذلك. ولنعلم جميعا أن أي تضييع لجانب من جوانب هذه الوظيفة أو الغفلة عنها يعتبر تضييعا لحقيقة العبادة وتحويلها عن حقيقة. البصيرة الخامسة وتقريبا هي الأخيرة وتكمن في ضرورة تبصير الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع العبادة وحال السلف الصالح مع العبادة وأسلوب تعامله مع العبادة. يعني يا جماعة مثلا هنتكلم هندعو الإخوة إلى قيام الليل، عايزين نشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان عامل إزاي، عايزين نعرف كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل، لأن نحن أحيانا كتير بنتشدد في موضع لا ينبغي أن نتشدد فيه، وأحيانا كتير بنتساهل في موضع لا ينبغي أن نتساهل. إن إحنا نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، إن فرق كبير جدا ما بين شيخ أخذ منهجا معينا وعمل به وأفتى به، وهذا المنهج أو هذه الفتوى هي من أصول الدين، لكنها حقيقة ليست فتوى النبي صلى الله عليه وسلم وليست فتوى من الله. يعني يستفتونك في النساء كل الله يفتيكم، ليست فتوى من الله وليست فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي فتوى من شيخ اجتهده واختيار فكري ارتضاه. هذا الاختيار الفكري لا يعمم، إنما يعمم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا شيخ ارتضى ان هو يصلي الليل كله، وشيخ تاني ارتضى ان هو يصلي اقل حاجة في الليل جزء، فاصبح لما يجي يعرض قيام الليل على الاخوة والاخوات والدعاء والداعيات والشباب في المجتمع يقول لهم ايه، انتوا اقل حاجة تصلوا جزء. طبعا احنا عندنا نص المجتمع مثلا من اول ما سمع الكلام ده ما عادش هيكمل اصلا، لانه عارف ان الكلام ده هو ان شاء الله في الهنولولو بالنسبة له، لانه يعني لسه بعيد. فهو الأخ أو الداعي لما جي يطرح هذه الطريقة، ليس أنا لا أقول إن هو يطرح لا يطرح إن الناس الهمم العالية، لكن اطرح فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال قول النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم فعل خير الأمة وأبر الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. يعني الصحابة كانوا بيصلوا إزاي؟ يقول لك إن الصحابة منهم اللي كان بيصلي أول الليل، ومنهم اللي كان بيصلي منتصف الليل، ومنهم اللي كان بيصلي آخر الليل. كيف كان يقرأ القرآن؟ يقول لك بعضهم كان بيقرأ القرآن كل أسبوع، وبعضهم كان كل أسبوعين، وبعضهم كان كل شهر، وبعضهم كل 40 يوما. يبقى أنا لما أجي أطرح للإخوة ورد القرآن ما أقولهمش إن أقل حاجة إنك أنت أو المفروض إنك أنت تكتب المصحف كل 5 أيام. أنا مش بقول إن أنا ما أقولش كده، لكن أقوله إن ده نموذج من النماذج حتى لا نفتي الناس عن دينها. النبي صلى الله عليه وسلم لما خالف معاذ بن جبل، ومعاذ كلكم يعلم فضل معاذ، معاذ بن جبل يسبق العلماء يوم القيامة رمية بحجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هيجي العلماء يوم القيامة وتاي معاذ سابق العلماء كلهم، يعني هيبقى امام العلماء يوم القيامة. معاذ بن جبل كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ليصلي بالناس، او العكس كان بيصلي بالناس ثم يذهب ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش بيسيب صغره. يعني هو كان حريص على بيئته الايمانيه وكان بيحريص على ان هو يصلي بالناس. فكان معاذ بيحب القران وصوته حلو في القران، فبدا معاذ يصلي العشاء، فصلى العشاء بسوره البقره. هي دي فيها مشكله؟ يعني فين المشكلة هنا؟ المشكلة هنا ان الراجل كان جاي من الشغل تعبان وطول النهار شغال، وجاي عايز يصلي العشاء عشان ينام يصلي الفجر. هو ما هوش معاذ بن جبل ولا ابو بكر الصديق ولا عمر، ولا هيصلي قيام الليل كله ولا هيعمل الكلام ده، هو هيصلي العشاء وينام عشان يصحى الفجر يروح شغله. والنبي صلى الله عليه وسلم بايعه على ذلك، وكثير من الصحابة لم يكن يفعل مثل أفعال كبار الصحابة. يعني كثير من الصحابة كان عادي. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم صحابي فقال يا رسول الله والله لا أزيد عليها ولا أنقص على الأكل خمسة: الصلاة والصيام والزكاة والحج. فقال: أفلح إن صدق. إذن هو لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجتهد في قيام الليل، هو لم يكن ليجتهد في قيام الليل. هو عايز يغلب يأكل من حلال وبيجتهد أنه ما يعملش المعاصي وعايز يدخل الجنة. فكان بيصلي العشاء، معاذ بن جبل وقف يصلي العشاء بصوت البقرة. يا الله، هو ايه اللي معاذ عمله رضي الله عنه؟ معاذ يرفع السقف الاعلى على انه سقف عادي. لا، الصلاة ديت للمجتمع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يؤم بالناس اذا أم احدكم بالناس فليخفف، فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. ان واحد عنده حاجه جاي يصلي وراح مشوار، لما طاب تصلي بالبقره هو رايح مثلا بعد العشاء يشتري هدوم للاولاد، هتعرف انت تصلي بالبقره هتخلص الساعه 11:30 هيروح مش هيلاقي محل، مش هيلاقي ولا محل فاتح. لا، صلي العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي بالشمس وضحاها، صلي بسبح اسم ربك الاعلى. طب والبقره الوحشه؟ البقره جميله، لكن ما ينفعش انك تحط السقف بتاع الناس هو الحد الأدنى. هنا فتنة للناس. سيدنا معاذ الناس قالوا الراجل ساب الصلاة ومشي، ما عرفش يكمل، زهق فساب الصلاة ومشي. فأول ما الناس خلصت فقالت لمعاذ: ده في واحد كان واقف يصلي ومشي. فقال لهم: إنه منافق، ده مش بيحب الصلاة. فبلغ ذلك الكلام لرجل، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. يعني بتفتي الناس عندنا ليه؟ خدوا بالكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الداعية إلى الله طريقة المعاملة، مع أن معاذ مجتهد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ تعليما له. قال: أفتان أنت معاذ. وإيه الفتنة اللي هيفتن بها الناس عندنا؟ إن سيدنا معاذ جعل الحد الأعلى هو الحد الأدنى. إنك لما تيجي تعرض الدين، اعرض الدين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر 11 ركعة، وصلى الوتر 3 ركعات، وصلى الوتر 5 ركعات، وصلى الوتر 7 ركعات. يبقى لما اجي اعرض على الناس انا يا جماعه انت ممكن تصلي ده او ده او ده، انا هختار لنفسي 11 ركعه، انت حر. لكن لما تيجي تعرض الدين، اعرض دين النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنه التي تتبع ليست سنتك ولا سنه شيخك ولا سنه مدرستك ولا سنه حزبك ولا سنه جماعتك ولا اختيارات الامام الذي تتبعه ان كنت حنبليا او شافعيا او مالكيا او حنفيا، ولا اختيارات مجموعه من الافاضل، انما اعرض سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين. السنة التي تتبع هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والآراء التي تعرض هي آراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أبرو الناس بهذا الدين وأقل الناس تكلفا وأفهم الناس لهذا الدين. أيها الإخوة والأخوات، يمكننا تناول هذه البصيرة في عدة نقاط: تعلق النبي رسولنا صلى الله عليه وسلم بالعبادة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الازدياد منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس، كان أخشى الناس، كان أخضع الناس لربي، كان أفهم الناس سنة الله عز وجل، كان أعلم الناس بالله، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه العبادة. إذن لما يأتي رجل يقول أنا لن أتزوج لكي أتفرغ لطلب العلم، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وكان متفرغا لطلب العلم وهو أفضل منك. لما يأتي رجل يقول أنا لن أنام سهرا في طلب العلم أو سهرا في الدعوة إلى الله، نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منك وأتقى منك وأخشى الله منك وأرضى الله منك، ومع ذلك كان ينام وكان يقوم وكان يأكل وكان يشرب وكان يجامع النساء وكان يضحك مع الناس وكان يمشي في حوائج الناس وهو أفضل منك. نقطة إن إحنا إن نعرض سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، نعرض حال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، نعرض كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه العبادة، نعلق قلوب الناس بالنموذج الذي أمروا أن يتبعوه. أن الناس لن تدخل الجنة وراء ابن كثير، ولن تدخل الجنة وراء ابن تيمية، ولن تدخل الجنة وراء الشيخ فلان أو الشيخ علان، إنما لن يدخل الناس الجنة إلا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الدعاء أن يعرف الناس ربهم، وأن يعرفوا الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متعلق قلبه بربه، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ده مش معناه أن احنا يا جماعة نؤصل لدنو الهمة، ولا نؤصل أن احنا نترك العلم عند المشايخ مطلقا، إنما معناه أن احنا نفهم أن الأصل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك، أن احنا لا نضع اجتهاد عالم بجانب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفعل فتوى رجل هي الشرع وهي الحكم الذي ينبغي أن يعمم على مر العصور، إنما الحكم الشرعي هو ما جاء من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نضع كل شيء في موضعه، فتوضع الفتوى في موضعها، ويوضع الحكم في موضعه، ويوضع الاختيار الفقهي في موضعه، روي عن النسائي وغيره بإسناد جيد قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، كما روي أنه كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. وروى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح، وإذا حدث في السماء حدث من خسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى تنجلي. وروى أبو داود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، ولا عجب أن يفزع المؤمن إلى الله وإلى بيته كلما حزبه أمر أو خاف من شيء، لأنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. كذا إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن لما جاء طاغية مصر أراد أن يأخذ زوجته فوقف إبراهيم عليه السلام يصلي لله سبحانه وتعالى. زكريا عليه السلام لما اشتعل رأسه شيبا نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. يونس عليه السلام لما التقمه الحوت قال الله عز وجل فلولا أنه كان مسبحين، قال ابن عباس المسبحين أي المصلين. فما نجى الأنبياء، نحن عايزين نعرض عبادة الأنبياء، نعرض كيف كان الأنبياء يعبدون ربهم، نعرض أفهم خلق الله لله، كيف تعاملوا مع ربهم وكيف تعامل ربهم معهم. نحن محتاجين نتعلق بالأنبياء، إن احنا محتاجين إن احنا نأخذ من النبع الصافي، إن احنا محتاجين إن احنا نعرض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا تأتي مشروعية صلاة الحاجة ودعائها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع على الصلاة. ألا يجب المؤمنين أن يشعروا بأكثر من ذلك عندما يتصلون بالله سبحانه وتعالى ويشعرون بقربهم منه وهو العليم الخبير الرحيم الحكيم المنعم المتفضل. من هنا تأتي مشروعية صلاة الحاجة ودعائها وصلاة الاستخارة ودعائها، حيث يقول فيها المستخير اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب إلى آخره. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسمي إن هتجدوا في كل موقف النبي اصلا كان بيصلي. محتاجين نعرض الكلام ده على الناس، محتاجين نعرض عباده الانبياء وعباده النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نعرض كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاتي، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنائي، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع جيراني، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اخواني، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اعدائي. محتاجين نعلق قلوب الناس بالنموذج الذي اقتضاه الله عز وجل، نموذج النبي صلى الله عليه وسلم الاسوه الحسنه. النقطه الثانيه متعلقه بحال الصحابه الكرام وتابعيهم باحسان في تعلقهم بالعبادات، فاقول كان حالهم رضوان الله عليهم اشهر بحال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث محبتهم للعباده وتعلقهم بها. كان روي عن عمر أنه كان يصلي في بيته بعد العشاء حتى يطلع الفجر، وأنه كان قليل النوم، وكان يقول إذا نمت في النهار ضيعت رعيتي، وإذا نمت في الليل ضيعت نفسي. وكان ابنه عبد الله بن عمر إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا بقية الليل. وروي عن عثمان أنه صلى بالقرآن كله في وقفة واحدة في الكعبة، وكان أويس القرني يجعل ليلة كاملة للركوع وليلة مثل السجود. عايزين نعلق قلوب الناس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان هؤلاء يعبدون الله عز وجل. نقطة تانية برضو يا جماعة، هي نقطة آخر نقطة أختم بها، إن لما نيجي نعرض الدين نعرض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرض الآيات أولا، ثم فهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات وكيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، ثم أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نفتي الناس في دينها، لأن مش كل الصحابة كانت زي عثمان بن عفان ولا زي عبد الله بن عمر، ومش كل الصحابة كانت زي الصحابة اللي راح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والله لا أزيد عليها ولا أنقص. إنما الناس متفاوتة، والداعي الله ينبغي أنه يفهم أنه بيخاطب مجموع، بيخاطب أمة، مش بيخاطب طائفة معينة ولا مجموعة معينة ولا جماعة معينة ولا حزب معين. أنت بتعرض الدين للجميع، الدين الإسلامي دين للعالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لو حد له سؤال يا جماعه يعني عايزين يبقى فيه تفاعل كده من خلال اسئله ان شاء الله على المنتدى، هيبقى فيه بصائر دعويه اسئله ونقاشات هيكون موجود النهارده ان شاء الله. ويعني لو في اي حد عنده سؤال في الدرس ان شاء الله النهارده عن بصائر العباده نكتب البصائر حاضر ان شاء الله هنكتب البصائر حالا اهوت. انا بس بقولها حد يكتبها ولا انت احتياجنا للعباده توضيح احتياجنا للعباده. رقم واحد تصحيح مفهوم العباده. تصحيح مفهوم العباده ان هي يعني شموليه العباده. لو احنا هنقول يعني نختصر المفاهيم رقم واحد شموليه العباده. رقم اثنين فهم العباده. رقم ثلاثه احتياج الناس للعباده. رقم أربعة العبادات الفردية والعبادات الجماعية، أهمية العبادة الفردية والذاتية في العبادة. رقم خمسة هو عرض النبي صلى الله عليه وسلم أو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. عايزين إن شاء الله جماعة بقى في تفاعل من خلال أسئلة على المنتدى بحيث إن إحنا نقدر إن إحنا يعني يكون يعني الواحد يكون عنده إحسان شوية في التحضير من خلال التفاعل إن الواحد يفهم، لأن طبعا عارفين إن إحنا طبعا يعني من وراء الشاشة أو من وراء النت الواحد مش محتك بالإخوة دعاء إلى الله، فمش عارف إيه اللي يدور في خلدهم. يعني المفروض إن الطبيعي إلا أي حد عنده سؤال أي في مفهوم في تعارض مع مفهوم قديم الأخ تلقاه إن إحنا ممكن نتناقش مفيش في مشكلة خالص. يعني إن شاء الله بمعادنا القادم الإخوة هيرتبون إن شاء الله ونجاوب على الأسئلة الموجودة في الاستبيان أو موجودة في المنتدى إن شاء الله رب العالمين. ويبقى بصائر في أصول الدعوة ومصادر الدعوة.